الإسلام بتلاوة أو برواية السوس يتلو علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النير. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما الظالمين من أنصير. ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الفاتحة.